السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: الرحمن لا يملكون منه خطاب. وما زلنا نقف مع ما سقتنا إليه هذه الكلمات القرآنية الطيبة، وهي قضية الشفاعة، والتي قلت لحضراتكم إن الشفاعة كما تكلم فيها أهل العلم شفاعة عامة وشفاعة خاصة. أما الشفاعة العامة فقد رأينا إنها خمسة أنواع، وأما الشفاعة الخاصة فقد رأينا أنها نوعان. وقلنا إن هناك من الذين ينتسبون إلى الإسلام قديما من أنكر نوعا من أنواع الشفاعة العامة، وهي الشفاعة التي تتعلق بإخراج أهل الكبائر وأهل المعاصي الذين هم من الموحدين وقد استحقوا أن يدخلوا النار بكبائرهم ومعاصيه، بعد أن يمكثوا فيها ما شاء الله يشفع لهم نبينا صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار ويدخلون الجنة. وهذه الشفاعة التي هي محل النزاع، والتي أنكرها كما قلنا الخوارج والمعتزلة قديما، وظهر الآن في إعلامنا والذي ما زال فاسدا الذين يدندنون حول هذه القضية ويحيون هذا التراث الذي كان قد مات، وينقلون إلينا الشبه على اعتبار أنهم مفكرون وقد جاءوا بشيء جديد، وهم يسرقون أفكار القدامى، ويا ليتهم سرقوا شيئا حسنا. وبدأوا الآن ينشرون بين الناس أنه لا شفاعة لمن دخل النار، وأن من دخل النار فلن يخرج منها أبدا كما رأى الخوارج والمعتزلة. من هنا حدثنا حضراتكم عن الشفاعة بأنواعها، وجاء الحديث عن هذا النوع الذي هو محل الإنكار، الذين سيدخلون النار ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكلام واضح، ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه مات على كبيرة لم يتب منها، أو على معصية أغضبت الله رب العالمين، فاستحق أن يدخل النار بما قدم، بعد فترة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من النار ويدخل الجنة. هؤلاء ما أعجبهم هذا الكلام، ما أعجبهم هذا الكلام. وقبل أن نعود إلى ما قالوه ولبئس ما قالوا، لود أن نسوق كما رأى أهل السنة والجماعة بعضا من الأحاديث التي تشير إلى هذه الشفاعة وإلى تحققها يوم القيامة. هناك حديث نبدأ به، وهو حديث في صحيح مسلم، وسوف يجرنا إلى باقي الأحاديث. يحدث به يزيد الفقير، وألا تعمدت أن أذكر اسمه لأنه له معنى وقف. يزيد الفقير، حينما تسمع الفقير إذا معناه معوش فلوس يعني، لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هو اسمه يزيد ابن صهيب، وهو تابعي كوفي، ولقب بيزيد الفقير لا لفقره، وإنما كان يشكو فقار ظهره، فقرات بتاعت الظهر زي حالاتنا يعني كده، يشكو فقار ايه ظهره، مش عشان ما معوش فلوس، لا عشان ظهره تعبان، فقرات عنده مش مظبوطة. فلقب وعرف بيزيد الايه الفقير، كما قلت، وكان تابعيا وكان من أهل الكوفة. وما زلت أذكركم لما تحدثنا عن الخوارج، قلنا إن بذرة هذه الفرقة نبتت وظهرت إمتى؟ فاكرين؟ إمتى؟ في حياة النبي، فاكرين؟ ذو الخويصرة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، وكان له أصحاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فظهرت هذه النبتة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تعترض بعقلها القاصر إما على النبي وإما على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. يعني هو في حياته اعترض عليه ذو الخويصرة وقال له ايه اعدل، فاكرين الكلام ده، اعدل، فما بالك بعد وفاته ماذا سيفعلون وماذا سيقولون. فهذه النبتة كما قلت ظهرت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالطبع كل فكرة تظهر تنتشر ويكون لها أتباع، ويتبعها كل صاحب هوى، هويته الفكرة خلاص بيمشي فيها. وهذا الشيء نرى حتى في كل المجتمعات، أي واحد يطلع بفكرة على طول تجد من يزمر لها ويطبل ويصفق لها ويسير خلفها. يعني حتى أولئك الذين عبدوا الشيطان، هذه شوف فكرة يعني ساقطة، ومع هذا وجدوا لهم أتباعا. فكل واحد له هوى وله دماغ، وأنت لا يمكن أن تجمع الناس جميعا على فكر واحد أو على عقل واحد، فالعقول تختلف. فهذه الفكرة كم بدأ يبقى أتباع وكثر، وصار أنهم كثروا جدا في عهدي وحياتي علي بن أبي طالب كما قلنا، وقتلهم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فيزيد الفقير، مش اللي ما معهوش فلوس بقى اللي بيشتكي ايه فقرات ظاهر، يزيد الفقير هذا التابعي الكوفي كان بدأ يتأثر بفكر الخوارج، مش تبقوا عارفين يعني، كان بدأ يتأثر بفكر الخوارج. فبيقص لنا هذه القصة التي جاءت في صحيح مسلم، فبيقول ايه خرجت في عصابة، مش عصابة يعني علي بابا والأربعين حرامي وحرامية، يعني عصابة يعني ايه جماعة من الناس. خارجين منين بقى؟ احنا قلنا هو ايه كوفي، بخارجين منين؟ من الكوف. يقول نريد الحج ثم نخرج على الناس، يعني قصدين الحج اولا وبعدين نخرج على الناس، نتعلم نعلم نبيع نشتري كده. فيقول نريد الحج ثم نخرج على الناس. يقول فمررنا بالمدينة، ورايحين يحجوا قصدين ايه مكة، فمروا اولا على المدينة. فمررنا بالمدينة فرأينا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، سيدنا جابر في المدينة لهم مجلس علم جالس يحدث ليه الناس، فجلسوا إليه فيقول: فرأينا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فذكر الجهنميين. أقول تاني: فذكر الجهنميين. من الجهنميون بقى؟ الجهنميون ورد ذكرهم في حديث لجابر وفي حديث لأنس في صحيح البخاري، أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول: يخرج قوم من النار بعدما مستهم منها سفعة. سفعة يعني ايه؟ يعني ايه سفعته النار؟ يعني ايه سفعته النار؟ سفعته يعني احرقته فغيرت لون جلده، فغيرت لون ايه؟ جلده. فسيدنا انس بيقول ان في قوم هيخرج من النار بعدما احرقتهم النار وغيرت جلوده، وغيرت جلوده. ولذلك ستجد في احاديث اخرى في مسلم وفي غير مسلم: حتى احتمشوا وصاروا حمما. نسأل الله لنا ولكم السلامة. احتمشوا وصاروا حمما، يعني احتمشوا ويعني صاروا حمما. هتجد رواية في صحيح مسلم: حتى صاروا فحما. يبقى احتمشوا الواحد بقى عامل زي الفحمة، بس الفحمة في النار بتبقى زي الايه؟ الحمم. حمم يعني ايه؟ الكتلة الحارقة من النار. شوف الفحمة لما يحطها على النار كده وتبقى حمراء قدامك كده، لما تسيبها شوية ترجع تبقى ايه؟ ها؟ سودة لسوادها. فاحتمشوا يعني صاروا فحمة، وصاروا حمم أي صاروا محترقين. نسأل الله لنا ولكم السلام. هؤلاء الذين صاروا بهذه الحال كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: فيخرجون من النار ويدخلون الجنة فيقال لهم الجهنميون. يبقى الجماعة اللي بطأ بهم عملهم، ماتوا على كبائر لم يتوبوا منها، وماتوا على معاصي، فيدخلوا النار ويحترقوا بنارها ويصيروا فحم ويصيروا حمما، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يخرجوا من النار. بس هنسأل ازاي بقى؟ مش كده؟ هنسأل ازاي بقى؟ ويدخلوا الجنة ولسه هنسأل ازاي بقى؟ ولسه جاي الشر. ويدخلوا الجنة، أهل الجنة هيسموهم ايه؟ الجهنميون. جهنميون يعني ايه؟ يعني جايين من جهنم. خلاص الكلمة واضحة؟ يبقى أهل الجنة هيعرفوهم بكده: هؤلاء الجهنميون، كانوا في جهنم وجم. ولذلك هم لن يرضيهم هذا الاسم، مش هيعجبهم أن ينسبوا إلى جهنم، ولذلك سيشكون إلى الله كما ورد في أحاديث صحاح، هيشكو إلى الله. يعني لا نحب أن يقال لنا الجهنميون، مش عايزين الاسم ده. فيقول الله: أنتم عتقاء الله. فهيسموا بعد هذا ايه؟ عتقاء الله. بس يبقى لكن في الأول هيقال عنهم ايه؟ الجهنميون. ولذلك حديثهم عرف عند بعض أصحاب السنن بحديث الجهنميين. يبقى عرفت مين هم؟ فجابر بن عبد الله كما يقول يزيد الفقير في هذا المجلس العلمي جلس يحدث الناس عن مين بقى؟ عن الجهنميين. بيحكي حكايته انه هيبقوا في النار وبعدين هيدخلوا الجنة وبعدين هيقال لهم الجهنميون، فمش هيعجبهم فيقال لهم عتقاء الله وعتقاء النار ويتغير الاسم. قاعد بيحكي الحدوته دي، مين اللي قاعد بيسمعه؟ يزيد الفقير ومن معه. فلقلت ان يزيد الفقير كان بدا يتاثر بفكر الايه؟ خوارج. خوارج عندهم من دخل النار لن يدخل لن يخرج منها خلاص. فجابر دلوقتي قاعد بيقول ايه؟ لا ده في جهنميون هيخرجوا من جهنم ويخشوا الجنه. الكلام ده يوافق ما عند يزيد الفقير؟ مش هيوافق. ولذلك في التو واللحظه اظهر اعتراضا فقال: ماذا تقول يا صاحب رسول الله؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش عاجبه الكلام. ماذا تقول يا صاحب رسول الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول. هيعترض، بس هيعترض بايه؟ بالقرآن بقى، بالقرآن بقى. وعشان كده بيطلع بعضهم الآن يقول لك كده، زي ما قال عدنان الرفاعي الخربان اللي جايبه تعبان اللي اسمه علاء، بس ده على انه مفكر، واخد بالك؟ اعترض بنفس الآيات اللي هتسمعها دلوقتي، اللي هو يقول لك انا مفكر واصل، انا بصيت في القرآن ولقيت. يا ابني ده كلام بيتقال من اكتر من 14 قرن. انت لا تبيع علينا القرع في الاعلام وتقول لي انا مفكر والكلام ده بيتقال. بقول لك هو والله من اكتر من 14 قرن ومردود عليه من اكتر من 14 قرن. لكن طبعا عدنان ده بلاش اللي يرد عليه، إيه خلاص بيجيبوهم زي الكلاب اللي السائبه، ينبحوا وينصرفوا خلاص، ولا يعطونا حق الايه؟ حق الرد. مع ان والله انا في قناه الناس في برنامج مع خالد عبد الله اعلنا له: انت تقول هذا الكلام انا على استعداد ان انا لازرك وارد عليك. ويا سيدي في اي حته عايز، في القناة اللي انت بتتكلم فيها ماشي، عايز في القناة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ماشي، عايز في قناة الحافظ ماشي، عايز في ميدان التحرير ماشي، زي ما انت عايز. المهم ان يظهر للناس انك مخرف وانك تسرق افكار الاخرين وتنسبها الى نفسك على اعتبار انك مفكر، وهذا الكلام مردود عليه. فادي يزيد الفقير مش لسه بقى عدنان الرفاعي يقول لنا البقين دول، هيجي يقول لنا البقين. فاراد ان يعارض هذه السنة بما يقرأه من الايه؟ من القرآن، وبما يفهمه من بما يفهمه من القرآن. فهمه هو كده ان فهم الايات دي تتعارض مع هذا الحديث ومع هذا الكلام. وهنشوف طبعا هذا الكلام قضية التعارض. واحنا عندنا الان ظهر الطائفة، وهذا كلام اصبح يردد كثيرا في الاعلام وأكرر، الذي ما زال فسادا بل ويزداد فسادا، اللي عندنا الان قنوات بينفق عليها وفيها ناس بتفتحها، سواء كانوا نصارى زي الكلب نجيب سويرس او غير نجيب سويرس، الفراعين وغير الفراعين والسي بي سي وشويه القنوات السخطه هذه خلاص، وبينفق عليها اناس، ينفق عليها اناس ويفتحون ويفتحها اناس معلوم هوياتهم المعاداه المعروفه للاسلام او هم على غير دين الاسلام اصلا، فتكون النتيجة تسمع كيدا وكيلا للإسلام وصدا عن سبيل الله في هذه القنوات الفاسدة التي ما زالت موجودة بل وكثرت الآن. بكثرت الآن، كلما جاء المد أو الطيال الإسلامي هي تزداد شراسة، تزداد شراسة، وتعلن عن هوياتها صراحة كده أنها لا تريد إسلاما. ما زالت موجودة هذه القنوات، وللأسف منها قنوات تلفزيون بقى المحل بتاعه فضائية والمحور والمصرية وكل ده شغال كده، كل ده حرب على الإسلام. ما زال الإعلام فاسدا لم يتغير، لم يتغير 30 سنة بيتربى في أحضان كلب كان بيحكمنا يعادي الإسلام، فما زالوا على هذا المنوال يسيرون يسيرون. إن شاء الله سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر والدنيا جاية ما تقلقش إن شاء الله. فيجيبوا بقى هؤلاء دول بيفكروا، نسأل المفكرين، مفكرين يا عم بالكلام ده اتقال، فيجيب لك يقعدوا في هذه القنوات، واخد بالك؟ ويروح يجيب لك ويقول لك ايه خلاص، واقول دفعوا الناس للجرأه، للجرأه والله على القرآن وعلى السنه، بقى عند الناس جرأه على القرآن وعلى السنه. يعني كان ياتي الصحابه ابو بكر يجي قدام القرآن يقول: اي سماء تقلني تظلني واي ارض تقلني ان انا قلت في كتاب الله برايي. ما يقدرش، ما يقدرش، ما فيش جرأه على كتاب الله. هم الان جرأوا الناس على القران الكريم وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلعوا بقى ويجيبوا لك شويه افاكين، واخد بالك؟ منهم القرده المسلسله اللي اسمها ملك دي، واخد بالك؟ دي المفروض يعطوها في قفص في جنينة الحيوانات، دي مش تطلع تخاطب الناس، دي مكانها الطبيعي اقص جنب النسانيس والقرود في جنينة الحيوانات. تقول لك لا لا لا، النبي قال اذا جاءكم الحديث عني، الحديث عني فعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه إلا فاتركوه. طبعا النبي بريء من هذا الكلام وهذا حديث موضوع، لكن شوف تعلم الناس الجرأة إن يجي الحديث يحط قدام الآية اللي هو مش فاهمها أصلا خلاص ما يعجبوش يرمي يا عم واللي بعده. فأصبحت هناك جرأة على القرآن وجرأة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين حتى هؤلاء يا ريت عندهم يعني حتى لو صح هذا الكلام، بقول شوف حتى لو صح، طب العمر النبي ما هيقول كده، ده أشبه الحديث عني فأرجوه على كتاب الله إن وافقه فخذوه إن خالفه، لأن عمر النبي ما يخالف كتاب الله، كلام غير معقول. لكن حتى لو افترضنا أن هذا الكلام صواب، أن هذا الكلام صواب، مفهوم المخالفة عندك إيه بقى؟ هم عندهم معيار الموافقة والمخالفة، ده كل حاجة عندهم بتعني ها مخالفة، خلاص كل حاجة عندهم تعني مخالفة. ارمي ارمي ارمي ارمي ارمي ارمي ارمي، عمالين يرموا السنة مش فين حد يرد عليه، والأبواب يعني مفتوحة لهم على مصراعيها على مصراعيها. فشوف يزيد الفقير بفكره اعتبر أن هذا الحديث يتعارض مع بعض آيات اللي هي القرآن الكريم، فأراد أن يحتج بها على جابر، أن يحتج بها على جابر، فقال ماذا تقول يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف الأدب برضه، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، يبقى خلاص خد الخزي مش هيخرج منه، مش هيخرج منه. والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها إيه؟ أعيدوا فيها، يبقى مش هيخرج، مش هيخرج. وضم بقى اللي قالوا الخوارج بعد كده وما هم منها ها بمخرجين، وخد بقى الآيات دي كلها، لكن هو اعترض بهاتين الآيتين واكتفى واكتفى. فقال له جابر وهو يرد عليه، وهو يرد عليه أقرأت القرآن، شوف الكلمة أقرأت القرآن، والكلمة دي ما أرواحها والله، لأنك تسأل نفسك تقول الله ما هو الآن بيستدل له بإيه؟ بالقرآن، مش كده؟ هو الآن يستدل له بالقرآن، فإزاي يقول له قرأت القرآن؟ أقول لك أنا إزاي؟ اللي عايز يقول له إن أنت لم تأخذ كل ما جاء في القرآن، يبقى قرأت القرآن لا، واضح قوي أنك قرأت بعضا وتركت بعضا. هذه القضية اللي لازم تفهمها بقى، اللي هي بيقع فيها مثل الخرفان عدنان ده وأمثاله، إن هو أنهم ينظرون إلى بعض آيات القرآن ويتركون إيه بعض. دعك يا سيدي من السنة، يعني سيب السنة للآخر، مش مدعك يعني سيبها لا للآخر، لكن خليك في القرآن الذي تحتج به. فإذا أردت أن تحتج بالقرآن فإياك أن تكون كالأعور. وأنا قلت هذا الكلام ضلالة وتكرارا، إن كثير من الأخطاء الذي وقع فيها القدامى والموجودون الآن هذه نتيجة أنهم ينظرون إلى الدين بعين عوراء أعور، فيأخذ جانبا ويترك الايه ويترك الآخر، وتلك مصيبته وتلك مصيبته. أنت إذا أردت أن تتكلم في قضية ينبغي أن تنظر بالعينين، معنى تنظر بالعينين يعني يعني أن تقرأ كل ما ورد فيها في القرآن الكريم، فإن أخذت جانبا وتركت الآخر فتلك مصيبته فتلك مصيبته. وهذه مسألة نعاني منها الآن، نعاني منها الآن، إن إحنا عندنا أصحاب التسيب وعندنا أصحاب تشدد والدين وسط. التشدد ده ناتج عن إيه؟ الإسلام فيه كده، فيه ترغيب وفيه ترهيب، مش كده؟ إذا أردت أن تتكلم عليك أن تأخذ الجانبين الترغيب والترهيب. لا يطلع ناس يخلع عينه ويخلي عينه واحد فينظر إلى الترهيب فقط فبيودي الناس كلهم في داهية ويسودها، ويطلع ناس بعض يعور عينه ويروح باصص للترغيب فقط فيفتحها على البحر ويسيبها. وضربت لكم مثالا، فاكرين تلك اللي يبص في قضية الزنا ستجد أن أناسا اعتبروا الزنا كفرا كالخوارج لأنه بص كده. فما شافش غير حديث واحد، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى ما دام زاني ما بقاش مؤمن، خلاص خلصت، يبقى باصص كده. فشددها وكفر الزاني وقفل الباب، واحتلى واحد على جوش الكلام، راح بص بعين كده وقفل بيه، قفل العين اللي بص عليها الاولان وبص بالعين الثاني. فلا من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق، قال لك ده حلو قوي، اذني واسرق ما دام بتقول لا اله الا الله هتخش الجنه. مين فيهم صح؟ لا ده صح ولا ده صح، ده اعور وده اعور. انا عايز واحد يشوف بالعينين الاثنين، انا عايز واحد يشوف بالعينين الاثنين، يوم يحط قدامه الحديثين ويخرج بوسطيه الاسلام. ان الزاني هيدخل الجنه ما دام بيقول لا اله الا الله زي ما النبي قال، بس مش معناه هو عايز زي ما هو عايز، لان في قبل الجنه جهنم زي ما احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي، وهيبقى في جهنميين. لازم اخد بالي من الكلام ده. يبقى لما اجي اقول له اخرتك الجنه ما دام بتقول لا اله الا الله، والله كل من يقول لا اله الا الله هيخش الجنه. لكن بدايه ده السؤال بقى. ولا في ناس زي ما شفنا بقى احتمشوا وصاروا ايه حمى، ما هتكون من انهي؟ هتكون من الجنه بدايه ولا هتكون من الجهنميين اللي هيقضي قسط من العذاب وبعدين يروح الجنه؟ فخلي بالك، فلا الباب مفتوح على مصراعيه ولا مقفول خالص، انت غريتك الجنه، بس احنا عايزين تخش الجنه ايه بدايات. من قال لا اله الا الله هتخش، ما تخافش، يبقى الزنا مش هيكفرك ما لم تستحله، لكن في نفس الوقت هتخش امتى؟ يوم لما تعرف انك هتاخد قسط من العذاب، يبقى مش هتعمل ايه؟ مش هتزني، مش هتزني. شو انا خدت الاثنين مع بعض ازاي؟ يبقى لا سودتها له وكفرته ولا فتحتها له وقلت له روح ازني، لازم ابص في الحاجتين مع بعض. لكن انا عندي العيوب وما اكثره العيوب، فشوف رد جابر، رد خطير جدا. قال أقرأت القرآن؟ ما أعتقدش إن قرأت القرآن كله كده، ما أعتقدش، لو قرأت كله مش هتقول كده، يبقى هو أخذ بعضا وترك إيه بعض، غاب عنه البعض، يبقى ما شافش بالعينين. طب إيه اللي حصل؟ فجابر بيكمل له الكلام، قال أقرأت القرآن؟ قال قرأت. قال أقرأت المقام المحمود؟ أقرأت المقام المحمود؟ عسى أن يبعثك ربك إيه؟ مقاما محمود. قرأت المقام المحمود؟ قال نعم. قال فإن المقام المحمود هو الذي يخرج به أهل النار من النار ويدخلون الجنة وهو الشفاعة. وهو الشفاعة. تفهم من ده إيه؟ تفهم من ده إني الآيات عايز يقول له كده ببساطة، اللي قالت اهل جهنم مش هيخرجوا دي عامة، آية المقام المحمود عملت ايه؟ خصصتها وقالت لا هيخرج من كان موحدا. ادي الكلام، ادي الكلام. لذلك يزيد الفقير بقى بيقول ايه؟ بيقول فلما عدنا، خلاص سمعنا الكلام وسمعنا رد جابر، فلما عدنا رجعوا الكوفة تاني، يقول فقلت لهم، قاعد بيتكلم مع الناس اللي معاه بقى، فقلت لهم أترون أن هذا الشيخ يكذب على رسول الله؟ يعني ممكن يكون بيقول كلام النبي ما قالوش، ممكن يكون سيدنا جابر بيكذب على النبي، بيقول اللي في جهنميين ويخرجوا من جهنم بالشفاعة، يكون بيكذب على النبي يعني؟ أترون أن هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فألبى فما خرج منا إلا واحد. يعني إيه فما خرج منا إلا واحد؟ يعني مفيش غير واحد بس هو اللي اتبع قول مين؟ الخوارج، قال آه يكذب على النبي، والباقي كلهم ومنهم يزيد، ولذلك قالوا عادوا، عاد عن فكري وراح قعد في مكة خلاص وعاش فيها واعتزل جو الكوفة الذي كان قد انتشر فيه الفكر المخرجي، اللي هو فكر الايه؟ الخوارج عشان كده بيقول ما خرج منا الا واحد، يعني لم يصر من الخوارج منا الا واحد. والله اصر بقى، لكن كلهم متفقوا على ان جابر لا يمكن ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال فيما قال. ولذلك كما قلت ستجد هناك احاديث ما اكثر في صحيحين البخاري ومسلم وفي غير الصحيحين تتكلم عن خروج هؤلاء الجهنميين من النار بالشفاعة وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخولهم إلى الجنة الجنة. ومنها حديث جابر في صحيح البخاري، فجابر بن عبد الله، وهقول السند لعلة سأذكرها لك، يحدث بهذا السند في البخاري حماد عن عمرو بن دينار عن جابر. يبقى مين اللي سمع من جابر؟ عمرو بن دينار، فبيروي لمين؟ لحماد. فعمرو بن دينار يروي لحماد ما سمعه من جابر، فيقول قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار، اسمع، بالشفاعة. لأن احنا قلنا حديث أنس ما قال ان في قوم يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة ويقال لهم ليه الجهنميون. انا طرحت عليك سؤال هيخرجوا ازاي، فجابر بيقول يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة ازاي بقى؟ بالشفاعة بالشفاعة، ده حديث البخاري، بالشفاعة كأنهم الثعارير. طبعا طوبة حلفت كده مش كده، طوبة حلفت كده كأنهم الثعارير. خد بالك بقى، يقول حماد اللي هو سمع من مين؟ من عمرو بن دينار. يقول حماد وكان عمرو قد ذهب فوق، ذهب فوق يعني ايه؟ سنان وقعت، عارف الواحد لما بيكبر سنان بتقع، فسنان وقعت، عشان كده ابن حجر بيعلق تحت بيقول ايه؟ فنطقها، اللي هو مين؟ عمرو اللي سنان وقعت، فنطقها الثعارير وهي تنطق بالشين، قال ايه؟ الشعارير. فهو بدل ما يقولها الشعارير علشان سنان وقعت نطقها ايه؟ الثعارير. وذلك هو اصر حماد ويروي هذا الحديث عشان صح الكلمه، يقول انه سمع من جابر ان جابر بحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قوما يخرجون من النار ويدخلون الجنه بالشفاعه كانهم الثعارير، يقول وقد ذهب فوه عمرو. فعايز يقول لك عشان كده قالها الثعارير، فلما تيجي تدور عليها وتلاقيها الشعارير ما تقولش هو كذا، انما لاجل ان ذهب ايه؟ فوق، عشان تبقى القضيه واضحه. فخد جت بلسان عمرو الثعارير ونطقها يكون الشعارير كانهم الشعارير. طبعا طوبه تانية، يعني انت الاول اتحدفت طوبه كده، ما انت ما طوبه دي ما انتش عارف يعني ايه ثعارير. طيب فقلت لك لا ده اصلها الشعارير، طب ما انت مش عارف الثانيه. فجابر بن عبد الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وما الثعارير، او تقول بقى الشعارير، قال الضغابيط. جميل قوي، وتعب بقى كده يا فصاري، سأل واخد بالك ايه الشعارير او الثعارير، قالوا الضغابيط. حلو قوي، ايه مش فاهمين ولا ايه يعني؟ انا نفسي مش فاهم. فالضغابيص، ففسرت بالضغابيص، وفسرت مبهما بايه؟ بمبهم كده، فسرت مبهما بمبهم، لكن هي عند العرب كانت واضحه. احنا الان اصبحنا عاجب خلاص، بلاش عرب، يعني لا ننطق العربيه ولا نحسنها الا من رحم ربي، وهم قله ندر ندر. شو بقى الثعارير والشعارير والضغابيص، واخد بالك انت؟ وفي صحيح مسلم التراثيث كأنهم التراثيث. حلو الحاجات دي، حلوة كده جميلة مغذية. فبقى عندك تراثيث وسعارير وشعارير وضغاميص، وليه ايه ده في لفظ في صحيح مسلم كأنهم السماسم، في لفظ آخر في صحيح مسلم كأنهم القراطيس. العملية مش ايه ده خد يا عم، احنا اتفقنا انهم في النار اصبحوا ايه ايوه قلنا فحمل مش كده، وفصلناه فحمل وحمم يعني زي الفحم ايه المولع. نسأل الله لنا ولكم السلام. فلما شافع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجهم الله من النار. يوم تأتي روايات في صحيح البخاري ومسلم وفي غيرهما، فجعلهم على حافة نهر في الجنة زي ما بتزرع نبتك كده، ثم صب عليهم من ماء الله فصاروا كالنبت. لكنك بتزرع فحماية دي تحولت ليه يبتزان نبتك كده، وصفهم بقى عم ازاي تحولوا بقى ازاي. يعني السماسم ده نوع من النبات لين، يعني الثمرة بتاعت السمسمة يكفيها الهواء، ضعيفة جدا مش تبقى عارف، ضعيفة جدا مش كده اللي بيطلعوا منه السمسم ده بيزرعوا يعرفوا، مش كده توصفه كالسماسم في الضعف، كالسماسم ايه في الضعف. وتحولوا من السواد والحمرة اللي هو الفحم والحمم، تحولوا من السواد والحمرة الى بقوا اصبحوا زي الثعارير او الشعارير او الضغابيص. ايه بقى الحكاية دي؟ كلها انواع من الثمار تعرفها العرب، تعرفها العرب. فيقولون في الثعارير او الشعارير ده نبات صغير عامل زي السل، نبات صغير كده زي القثاء، عارفين القثاء اللي هو ايه حاجة زي تشبه الشمام كده او الخيار كده، بس حاجة بقى صغيرة كده بيضاء، تعرفها العرب. ده نوع. البعض الاخر بيقول في الحجم الضغابيص، جمع ضغبوف، والضغبوف شجرة تكون في اولها كعقلة الاصبع او كالاصبع عاملة زي كده قد كده. البعض الاخر بيقول ان ضغبوف جمع ضغبوص، والضغبوص هو نبات ابيض صغير كده العرب كانت تسلقه وتأكله بالخل والزيت. تيجي تدور على الحاجات دي كلها هتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد امرين، لهم بعد ان صب عليهم من ماء من نهر من انهار الجنه كانوا او اصبحوا ضعفاء، طلعوا بشر صغير كده بعد ما كانوا فحم بقوا نبتة بشر صغير كده بس ضعيف جدا هزيل زي الايه الشجره الصغيره او الفرع بتاع السمسمه. وتحولوا الى البياض، تحولوا الى البياض زي ما قلنا ها القثاء، او زي ما قال لفظ كانهم القراطيس، قراطيس جمع قرطاس، وهي الورقه البيضاء التي يكتب فيها. يبقى كانهم قراطيس يعني صاروا بيضا كالقراطيس زي الورقه البيضاء كده، يبقى نبتوا وتغير حالهم من سواد واحتراق الى بياض وضعف، الى بياض وايه عشان تبقى الصورة واضحة ليك، الى بياض وضعف. فادخلوا الجنة فعادوا الى احسن ما كان، يبقى بقوا زيهم زي يبقى اهل الجنة، زيهم زي اهل الايه زي اهل الجنة. ادي قصة القضية ببساطة شديدة جدا، ازاي خرجوا وبعدين ايه اللي حصل، وبعدين لما دخلوا الجنة عادوا الى ما كانوا، وبعدين قال لهم اهل الجنة الجهنميون ها شكوا الى الله فتغير الاسم الى عتقاء الايه عتقاء الله. بس ادي القضية بمنتهى البساطة. هكذا تنص الاحاديث، ودول زي ما قال النبي في حديث اخر يعني ان شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، دول اللي ماتوا على كبائر ولم يتوبوا منهم اللي هم كفرهم الخوارج وجعلهم المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. هذه الأحاديث كما سمع تجرأ عليها الخوارج فطعنوا فيها وردوها وكذبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج ناس عندهم جرأة، تبقى عارف كما قلت عندهم جرأة على القرآن وجرأة على السنة وجرأة على السلف الصالح وجرأة علينا وجرأة علينا، يعني زي ما قلت لك كنا في السجون كده لا يحترمون أحدا، حتى ما نجلس كنا نجلس نتكلم معهم أو نناظرهم منتهى السفالة ومنتهى قلة الأدب، منتهى السفالة ومنتهى قلة الأدب. وعيال زي ما قلت لكم زمان يعني أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، منتهى السفالة ومنتهى قلة الأدب. وفي النهاية يتوافقوا على كلامه، ده كافر ده كافر ده كافر، لا تبقى أنت كمان كافر. ولذلك كان ليه يعني معهم مشاكل لا حصر لها، ولحد دلوقتي في منهم كلاب عمالين يهاجموني على النت ولا اعبأ بهم، يعني كتير يرفعوا السماعه طب رد عليهم، طب مش هرد عليهم ده شكله رد عليهم، ده لا عقل ولا علم ولا دين، ده جرأة على الصحابه وجرأة على النبي وجرأة على اهل العلم. ولذلك قال انت تجد منهم ادبا، يعني لما نيجي نتناقش معهم بالعلم والله يعني اعلى ما فيهم كالحمار يحمل اصفار، ليش عنده علم نهائي، يعني لدرجة انه ما توصل معاه للنهاية يقول لك طب خلاص احنا لينا شيخ قد كده نبقى تجيبه لك وما تشوفش وما تشوفهمش ولا تشوف الشيخ اللي قد كده ده. وبعدين لا تلال منهم بعد كده بقى يكفروك ويشتموك وينالوا من شخصك ويألفوا في حقك ويقولوا زي ما انت عايز تقول تقول، فتلك مصيبته. فعندهم جرأة فتطولوا على هذه الأحاديث وأنكروها ونظروا في القرآن بعين عوراء بقى، اللي هي زي ما قلت لك راح جايب آيات فما تنفعهم شفاعة الشافعين وما هم منها بمخرجين. وأنا أتكلم عن يوم لا تنفع فيه بيع ولا شراء ولا خلة ولا شفاعة، يبقى اليوم ده مش هتنفع فيه الشفاعة. يقولوا فما لنا من شافعين، يقول لك كل الآيات دي بتقول مفيش شفاعة هتنفع ومفيش ناس هتخرج من النار، ازاي تلاقي تقول لي في شفاعة هتنفع وفي ناس هتخرج من النار؟ يا أعمى البصر والبصيرة، ما زي ما وردت الآيات دي وعد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى في شفاعة منفية وفي شفاعة مثبتة مرهونة بإذن الله بإذن الله، يبقى في كده يبقى في كده. كنا لسه بنتكلم مع اخوانكم بالامس في الآية في سورة سابق بتقول ايه، ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. الله، يبقى في شفاعة باذن اهو، يبقى في شفاعة منفية وفي شفاعة باذن. فهمت الاتنين؟ ما بيفهمش حاجة ما بيفهمش حاجة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة لاهل الكفر، ولذلك كل سياق الايات اللي جاي اللي ما تنفعهم شفاعة الشافعين ما هم منها بمخرجين، كل ده بص في السياق هتجد ان الحديث عن اهل الايه الكفر. طب واحنا قلنا لك ان النبي هيشفع للكافرين، فالشفاعة المنفية في القرآن الكريم هي الشفاعة لاهل الكفر، والشفاعة المثبتة في القرآن والسنة والموقوفة على الإذن هي الشفاعة لعصاة الموحدين. فأين التعارض هاهنا؟ أين التعارض هاهنا؟ أين التعارض هاهنا؟ ولذلك بقى لازم أكلمك عن مفهوم التعارض، إني يقول لك أصل فيها حديث تتعارض مع القرآن، لا افهم بقى مفهوم التعارض إيه؟ لازم تعرف مفهوم التعارض إيه؟ عشان مش كل حاجة بدماغك تقول ده بيتعارض، طب أنت مش فاهم دي قضيتك. فلابد ان تفهم ما هو مفهوم التعارض. ثانيا هطلع لك بقى من كلامهم اللي هم كلام المعتزله الخوارج، هوريك بقى التعارض فين، هل هو فيما احتج به اهل السنه او فيما قاله هؤلاء. وده امر ان اردت ان تستوضحه وان تستكمله معنا، ويبقى بعد كده نكمل بقى خواتيم سوره النبأ، يبقى هنشوفك يوم الخميس القادم